نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا نشكر الأخوة منظمي هذه الدورة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. سنكون في هذه الليالي القليلة بإذن الله تعالى معكم في شرح أحد المتون العلمية المختصرة التي تعد من مفاتيح العلوم الشرعية. فكما تعلمون أن أهل العلم قسموا العلوم إلى قسمين: علوم غايات وعلوم آلات. فأما علوم الغايات فهي العلوم المقصودة بنفسها كعلم الفقه أو علم العقيدة التوحيد أو علم التفسير أو علم الحديث، وعلوم آلات تعين طالب العلم على فهم العلوم السابق ذكرها كعلم النحو وعلم أصول الفقه وعلم أصول الحديث المسمى بمصطلح الحديث أو علوم الحديث. فالذي يريد أن يحصل علوم الغايات لا بد أن يأخذ زاده وعدته من هذه العلوم التي تسمى بعلوم الآلات ليتفقه فيها، وتعينه تلك العلوم على الازدياد منها وتفهمها. هذا العلم وهو علم أصول الحديث أو علوم الحديث أو علم مصطلح الحديث من العلوم المهمة التي لا يستغني عنها الفقيه ولا المفسر ولا المتزهد المتعبد، فلا بد أن يلم بهذا العلم ليقوم بتلك العلوم الأخرى حق القيام. فالمفسر على سبيل المثال يحتاج إلى معرفة أسباب النزول، وكما يقول الفقهاء في قواعدهم: سبب النزول قطعي الدخول، سبب النزول قطعي الدخول. ولا بد لمعرفة سبب النزول من معرفة ثبوته، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. والمرقاة لمعرفة ذلك هذا العلم الذي نحن بصدد دراسته. كذلك الفقيه لا يحسن به ولا يجمل أن يحتج بأحاديث لا يعرف مرتبتها من صحة أو ضعف، ولا يعرف من خرجها ومنزلة ذلك الكتاب الذي خرج ذلك الحديث. فهذا العلم يبين له هذه الأمور. وكذلك المتعبد الذي يريد أن يعبد الله عز وجل على بصيرة لا بد أن يعرف هذه الفضائل التي يريد أن يقوم بها، أن يعرف هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي به في فعلها أم لا. وأما إذا كان يفعل ويعمل بكل حديث سمع فإنه يكون على خطر كبير. فهذا العلم من العلوم المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتبصر به ويتفقه فيه. علم مصطلح الحديث أو أصول الحديث كما تقدم عرفه العلماء بقولهم علم بقوانين يعرف بها حال الراوي والمروي، فهذا العلم يتضمن قوانين وقواعد وضوابط يعرف بها حال الراوي والمروي، الراوي حال الرواه الذين يذكرون في أسانيد الأحاديث، وحال المروي هذا الحديث أو المتن الذي نقل بذلك الإسناد. ونحن إذا نظرنا في مسائل هذا العلم نجد أن أغلب مسائله تدور حول الأمور التالية: أولا مصطلحات أو حقائق اصطلاحية، الصحيح ما هو، أو الصحيح، الحسن، الضعيف، الموقوف، المرفوع، ثم تعريف هذه المصطلحات، ما المقصود بالصحيح، ما المقصود بالحسن، بالمرفوع، بالموقوف، بالمعضل، بالمرسل، إلى آخره. فأولا كما سبق مصطلحات ثم تعريفها، ثم بعد ذلك أمثلة لهذه المصطلحات، فإنه كما يقال بالمثال يتضح المقام. فبعد أن يعرف الطالب المصطلح وتعريفه يعرف مثاله، ثم بعد ذلك يتعلم حكم ذلك المصطلح، الحديث الصحيح مثلا يعمل به ويحتج به، والحسن كذلك، الضعيف مثلا حكمه الرد، المعضل حكمه كذا، فيتعلم أحكام هذه المصطلحات التي درسها. ثم مما يتعلق بهذا العلم أن يعرف المصنفات المرتبطة بهذه الأنواع والمصطلحات التي مر بها، فإن أهل العلم خدموا هذا العلم بمصنفات لها تعلق بهذه المصطلحات التي يدرسها، وينبغي أن يعرف ما هي أهم المصنفات التي صنفها أهل العلم في ذلك النوع. ومن الأمور التي تكلم فيها العلماء في هذا العلم واعتنوا بها الآداب التي يحتاجها الطالب، طالب هذا العلم، ليبلغ فيه مبلغا يؤهله لأن يقوم بالواجب عليه. ما هي الآداب التي ينبغي أن يستعملها حتى يكون طالب حديث حقا، أو حتى يصبح محدثا؟ فإن العلماء الذين ألفوا في مصطلح الحديث تكلموا على هذه الآداب وجعلوها من العلوم التي يدرسها الطالب في هذا الفن. هذه أهم القضايا التي يتكلم فيها هذا العلم. وجرت عادة أهل العلم في الفنون كلها أنهم يصنفون مصنفات مختلفة، منها ما هو مختصر موجز، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو مبسوط موسع. فمثلا عندنا في علم مصطلح الحديث هناك متون مختصرة ثم متوسطة ثم مطولة، فطالب الحديث الذي يريد أن يدرس هذا الفن ينبغي أن يتدرج فيه، فيدرس أولا متنا مختصرا ثم متوسطا ثم مطولا. فلو أردنا أن نمثل لذلك، فمثلا هذه المنظومة التي بين أيدينا، طرفة الطرف أو البيقونية، هذه من المتون المختصرة التي تعد كمدخل لهذا العلم تبين أهم معالم وأهم مصطلحات. ثم ينتقل الطالب بعد ذلك إلى متن أوسع كمثل نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، أو الموطنة للحافظ الذهبي، وما شابهها من المتون المتوسطة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المتون الأوسع كمثل ألفية الحافظ العراقي وألفية الحافظ السيوطي وما شابهها من المتون المنظومة أو من المتون المنثورة كمثل اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير أو التقرير للحافظ النووي وما شابهها من المتون التي هي أوسع من النخبة والموقفة. هذا النظم الذي بين أيدينا طرفة الطرف اخترناه لما سبق من كونه من المتون المختصرة التي يمكن أن تدرس في أيام قليلة ويتبصر بها طالب العلم في أهم المصطلحات التي يحتاج إليها في هذا العلم. ورب قائل يقول لما لم يختر مثلا نظم البيقودي وهو أشهر؟ فالجواب عن ذلك أن هذا النظم له ميزات على منظومة البيقودي، منها كثرة المصطلحات والزيادات التي توجد في طرفة الطرق ولا توجد في المنظومة البيقودية، ومنها أن تعريفه للأنواع أدق من تعريف البيقوني في منظومته. ناظم هذه المنظومة هو أبو حامد محمد العربي بن يوسف الفاسي، ولد سنة 88 و900، حصل العلم على مشايخ عديدين منهم والده أبو المحاسن يوسف الفاسي الفهري وأبو عبد الله محمد بن قاسم القصار وغيرهما من المشايخ الآخرين، وله مصنفات عديدة منها هذه المنظومة التي بين أيدينا وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، ومنها كتاب شذر الذهب في خير نسب وهو منظومة مخطوطة، وكتاب مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن والده، ومنها كتاب عقد الدرر في نظم نخبة الفكر وهي منظومة طويلة في نظم نخبة الفكر مطبوعة أخرجتها دار ابن حزم. توفي في مدينة تطوان سنة 52 و1000. فهذه نبذة عن الناظم كما تقدم، ولد سنة 988 وتوفي سنة 1250. يقول الناظم في منظومته رحمه الله تعالى وإيانا والسامعين: حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسح لا تريف. لعل يعني جرت العادة أن يقرأ قارئ لنضبط المتن. اقرأ يا أخي. حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسح لا تريف على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناره أقواله. وقد تساوى بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث نورا، فما ألمت في ابتدار ما حصل جبل القلب الجالب الذي وجد مختصرا فيه على الألقاب والله استهدي الى الصواب. أدركت ما روي قوله ونقل والسند الذي له به مصيب ثم الصحيح عنده ما اتصلا بنقل عبد صوته قد كملا الى النهايه بلا تعديل ولا سند للفعل بالتفصيل. بدأ الناظم رحمه الله منظومته بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد كما تعلمون هو الثناء على الله عز وجل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. وقوله حمدا لمن نزل أحسن الحديث تضمين من قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، وهو يحمد الله عز وجل الذي أنزل القرآن الكريم على رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلواته تسح لا تريف، تسح أي تعتل وتسيل، لا تريف أي لا تبطئ على النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بهذا التركيب الذي ذكره ها هنا أي أن صلوات الله عز وجل تكون وافرة مباركة على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما هو حال المطر الغزير الوافر الذي ينهمر بكثرة على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقلي أقواله. صحب النبي صلى الله عليه وسلم آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المنع من الزكاة من آل بيته من بني عبد المطلب وبني هاشم وآل المطلب، وصحبه من أدركه ولقيه من الصحابة رضوان الله عليهم، وناقل أقواله يعني به أهل الحديث الذين اعتنوا بنقل أخباره وأقواله عليه الصلاة والسلام. يقول الناظم: وقد أشار بعض أعيان الورى، يذكرها هنا سبب نظمه لهذه المنظومة، وهو أن بعض الوجهاء أشار إليه بأن ينظم ألقاب الحديث، بأن ينظم منظومة مختصرة يقتصر فيها على ذكر المصطلحات وتعريفاتها. والنظم اعتنى به العلماء لأنه أسهل في الحفظ من النثر، ولذلك يقول الصنعاني في إحدى منظوماته: فإن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق في الأفهام. يقول إن المنظوم يعلق في الذهن أكثر من المنثور، فلذلك اعتنى العلماء بالمنظومات ونظموا العلوم في منظومات عديدة، منها المطول ومنها المختصر، منها ما يقع في أبيات قليلة ومنها ما يقع في ألفيات كما لا يخفى عليكم. بنظم ألقاب الحديث دررا، النظم لعله مأخوذ في اللغة من نظم الدرر والجواهر التي تكون في الأصل منثورة غير منتظمة، فيأتي الصائغ فينظم هذه الدرر والجواهر في سلك واحد بحيث تصبح متناسقة على شكل جميل. وكذلك الحال بالنسبة للنظر، فإن الناظم يأتي إلى كلام منثور فيجعله على بحر من بحور الشعر وينظم هذه الكلمات على ذلك البحر، فيسهل حفظها على من يرغب في حفظها. ثم يقول الناظم: فما ألوت في ابتدار ما قصد جهد مقل جاد بالذي وجد. يقول انه بادر وسار الى تلبية مقصود هذا الوجيه الذي طلب منه ان ينظم هذه المصطلحات في هذه المنظومة المختصرة، وبين ان جهده في هذا النظم جهد المقل، وجهد المقل اي طاقته ووسعه، والمقل الذي ليس معه من المال او من العلم الا القليل، والجهد اي الطاقه والوسع. وقوله جهد جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في السنه النبويه، كما في قول الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، قال: جهد المقل وابدأ بمن تعود. فجهد المقل أي طاقته ووسعه. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه. يقول الناظم مقتصرا فيه على الألقاب: والله أستهدي إلى الصواب. إن هذا النظم اقتصر فيه على الألقاب أي على المصطلحات مع بيان تعريفها، فلم يطل في هذا النظم في بيان المسائل المتعلقة بهذه المصطلحات، بل إنه جعله نظما مقتصرا على هذه الألقاب والتعريف بها فقط، وسأل الله عز وجل أن يهديه إلى الصواب. فالله عز وجل هو الهادي والموفق، لا موفق إلا من وفقه، ولا معان إلا من أعانه. ثم بعد ذلك دخل الناظم في بيان المصطلحات التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، فبدأ ببعض المصطلحات التي تذكر في العادة في المقدمة كالمتن والسند، فهذان المصطلحان ذكرهما ابتداء لأنهما يحتاج إليهما في بيان بقية الأنواع المهمة التي يذكرها فيما بعد. يقول الناظم: المتن ما روي قولا ونقل. فعرف لنا أولا المتن، فبين أنه ما روي ونقل، هذا باختصار. وبعض أهل العلم يعرف المتن بقوله: هو ما انتهى إليه السند. فالعبارات وإن اختلفت إلا أن مؤداها واحد، فالمتن ما روي ونقل من الأقوال أو الأفعال، هذا تعريف كما ذكره الناظم هاهنا، أو المتن ما انتهى إليه السند. وأما السند فهو الذي وصل به المتن إلينا، فلذلك قال: السند والسند الذي له به وصل. فتلاحظون أن تعريفات النظم ها هنا جاءت بعبارة يعني سهلة قريبة. يقول السند الذي وصل به إلينا النظم. مثلا وكما مر سابقا يعني هذه وهذا الفن يعتني بالمصطلح وتعريفه ومثاله. فإذا كان المتن قلنا ما ينتهي إليه السند، والسند هو ما وصل به إلينا المتن، فلا بد من المثال. مثلا يقول الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني قال سفيان حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال قال ابن مسعود قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فهذا الحديث كما ترون مكون من هذين المصطلحين. يقول البخاري كما تقدم حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. فأولا المتن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين إلى آخر الحديث. والسند هو قول الإمام البخاري حدثنا الحميدي إلى قوله قال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نعرف مثلا الإسناد بتعريف آخر يعرفه بعض أهل العلم يقولون السند سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. فهذه السلسلة التي بدأت من الحميدي مرورا بسفيان بن عيينة ثم إسماعيل بن أبي خالد ثم قيس بن أبي حازم ثم بن مسعود، هذه السلسلة تسمى الإسناد. ثم هذا الذي نقل بهذا السند هو المتن، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا إلى آخر الحديث. هذا ما يتعلق بالمتن والإسناد. بعد ذلك بدأ الناظم في الدخول في صميم هذا العلم، فبدأ بتعريف أهم نوع في هذا العلم ألا وهو الصحيح، فقال ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه وبنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل. فبدأ بتعريف الصحيح. والصحيح في اللغة هو السالم من العيوب والآفات، فكل شيء سلم من العيب أو من وقوع آفة فيه من مرض ونحوه فإنه يسمى صحيحا. وأما في اصطلاح المحدثين فكما عرفه الناظم هاهنا بقوله عندهم أي عند أهل الحديث ما اتصل وما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل. إذن الحديث الصحيح هو ما وجد فيه هذه الأمور الخمسة مجتمعة. أولا اتصال الإسناد، وثانيا عدالة الرواة، وثالثا الضبط، ورابعا عدم العلة، وخامسا عدم الشذوذ. هذه هي شروط الحديث الصحيح أو الأمور التي يجب توافرها في الحديث الصحيح، نأخذها شرطا شرطا. الشرط الأول قال عندهم ما اتصل، عند أهل الحديث هو الحديث الذي اتصل سنده، اتصل سنده بأن سمع كل راو من الرواة من شيخه الذي فوقه، ولا يكون بينه وبينه واسطة. هذا هو الإسناد المتصل، أن كل راو من رواة الإسناد سمع من شيخه الذي ذكره، ولا يكون بينهم واسطة. كما مر معنا في الحديث السابق، يقول الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس، وقيس يقول سمعت ابن مسعود. فكل واحد من رواة الإسناد سمع من شيخه الذي فوقه، البخاري رحمه الله سمع من الحميدي عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير الحميدي سمع من سفيان وهو ابن عيينة، ابن عيينة سمع من إسماعيل بن أبي خالد، وإسماعيل بن أبي خالد سمع من قيس بن أبي حازم، وقيس من ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك هذه الصيغة التي في الإسناد، قول البخاري حدثنا، قول سفيان حدثنا، قول حميدي حدثنا، قول سفيان حدثني، قول إسماعيل وقيس سمعت. وأما ابن مسعود فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد كبار الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا وافرا من الأحاديث رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أول شرط اتصال الإسناد، لأن يسمع كل راوي من شيخه الذي فوقه. ثم الشرط الثاني بنقل عدل، عدالة الرواة. والعدالة المقصود بها كما عرفها أهل العلم قالوا هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. ويعنون بالملكة أي الصفة الراسخة في النفس، الأمر الذي يكون راسخا في النفس هذا ملكة، تصبح ملكة، كأن هذه النفس بسبب رسوخ هذا الأمر فيها قد ملكت وحازت، بحيث أنها تباشر ما يتعلق بهذا الأمر دون أدنى تكلف. ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. والتقوى كما تعرفون أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وأما المروءة فهي آداب نفسانية، آداب نفسانية تحمل على الاتصاف بمحاسن الأخلاق وجميل العادات. المروءة آداب نفسانية تحمل على الاتصاف بجميل العادات أو بمحاسن بجميل الأخلاق ومحاسن العادات. سيأتينا زيادة توضيح للمروءة إن شاء الله بعد قليل. هذا تعريف العدالة. من هو العدل الذي لا بد أن يكون الراوي متصفا بهذا الوصف حتى يقبل حديثه. العدل قالوا من توافرت فيه خمس صفات: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق، خاليا من خوارق المروءة. مسلما، عاقلا، بالغا، سالما من أسباب الفسق، خاليا من خوارق المروءة. هذا هو العدل. من اتصف بهذه الصفات الخمس كان عدلا. أما اشتراط الإسلام فواضح، فإنه ليس بعد الكفر ذنب. أعظم الذنوب الكفر بالله عز وجل والشرك به سبحانه وتعالى، ولذلك لا تقبل رواية الكافر. وأما كونه بالغا فلأن الصبي الذي لم يبلغ غير مكلف وغير محاسب بأفعاله، ولذلك لا يقبل حديثه بفقدانه الأهلية، أهلية التكليف والبلوغ. عاقلة فإن المجنون لا يستغرب منه أن يفعل أي شيء، فلا بد للراوي أن يكون عاقلا يفهم ويعقل ما يحدث به ليستطيع أن يؤديه بعد ذلك. سالما من أسباب الفسق، الفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، والفاسق هو من عرف بارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. فلا بد أن يكون الراوي سالما من أسباب الفسق لئلا يعرف بارتكاب كبيرة من الكبائر كالربا، كأكل الربا أو الزنا أو قذف المحصنات الغافلات أو الكذب والبهتان أو النميمة ونحو ذلك من الأمور التي هي من كبائر الذنوب، التي ذكر أهل العلم أن من ضابط الكبيرة أن يرد فيها وعيد بالنار أو حد أو نحو ذلك من الأمور. ولا يعرف بالإصرار على صغيرة، الصغيرة خلاف الكبيرة، ما لم يكن من كبائر الذنوب فهو من الصغائر. فيشترط في الراضي ألا يكون مصرا على صغيرة من صغائر الذنوب، لأن ذلك فيه دليل على استهانته بأوامر الله عز وجل ونواهيه. ويشترط في العدل أن يكون خاليا من خوارم المروءة. المروءة كما تقدم قلنا هي آداب نفسانية تحمل صاحبها على الاتصاف بمحاسن الأخلاق وجميل العادات. هذه المروءة اشترط أهل العلم أن يتصف العدل بها فيما يظهر كأنهم جعلوها كالسياج الذي يحمي العدالة. فهذا السياج إذا كان موجودا فإن صفات العدالة الأخرى تكون محمية وسالمة من أن يصيبها آفة من الآفات. فلذلك اشترط العلماء، قلنا آداب نفسانية تحمل المتصف بها بالاتصاف بجميل الأخلاق من الكرم والشجاعة والصبر والعفة والسخاء ومحاسن وجميل العادات. كل عادة جميلة في المجتمع نجد صاحب هذا الوصف متصف بها، فهذه هي المروءة. يشترط في الراوي أن يكون خاليا من خوارم المروءة. ما هي خوارم المروءة؟ هي الأمور التي تقدح في هذه المروءة. ضرب أهل العلم لذلك أمثلة، قالوا كأن يفرط في المزاح، أو يكثر من الضحك، أو يصاحب أراذل الناس، أو يأكل في السوق أمام الناس، أو يبول في طريق الناس وهم يشاهدونه ولا ينزوي في مكان يكون بعيد عنه. فمثل هذه الأمور ذكروا أنها مما تخرم المروءة، أو قالوا يفعل الأفعال التي ليس فيها حدود من المعاصي التي ليس فيها حدود، كأن يسرق لقمة، فإن مثل هذا يدل على خسة. وبعضهم توسع في هذا الأمر في خوارم المروءة حتى يعني خرم المروءة بما لا يكون خارجا، ولذلك قال أهل العلم إن ضابط خوارم المروءة يعود إلى العرف، فما تعارف الناس من أهل الخير على أنه يخرم المروءة فهذا يعد خارما، ولذلك هذا العرف قد يتغير بحسب البلدان وبحسب الأشخاص وبحسب الأماكن. فمثلا يعني في بعض البلدان من يمشي في الطريق وهو غير واضع شيئا على رأسه ربما يعد له من خوارم المروءة، وفي أماكن أخرى لا يعد ذلك خارما للمروءة. نعم، فقالوا إن خوارم المروءة ضابطها في الغالب يعود إلى العرف، يعود إلى العرف، لأنها كما سبق هي كالسياج الذي يحمي صفات العدالة، وإلا هي في الأصل أمور تكميلية وليست أمورا يعني جوهرية في قضية العدالة. لكن لعظم شأن هذا العلم اشترطوا فيه مثل هذه الشروط التي بعضها هو كالحماية والسياج لهذه العدالة. هذا ما يتعلق بالعدل، فكما تقدم العدل من توفرت فيه هذه الصفات الخمس. ثم ننتقل بعد ذلك إلى قوله ضبطه قد كمل، فذكر لنا أن من شروط الصحيح أن يكون الراوي ضابطا ضبطا كاملا أو تاما، وسيأتينا في المحترزات إن شاء الله في الليلة القادمة المقصود بالتمام هنا. لكن أولا ما المراد بالضبط؟ الضبط قسمه العلماء إلى قسمين، إلى ضبط صدر وضبط كتاب. أما الأول وهو الأصل ضبط الصدر ووصفوه بهذا الوصف لأن الصدر هو مكان القلب والمحفوظ يكون في القلب، فلذلك قالوا ضبط صدر أضافوه إلى موضعه. وضبط الصدر في الاصطلاح هو أن يحفظ الراوي حديثه بحيث يمكنه استحضاره متى شاء، أن يحفظ الراوي حديثه بحيث يمكنه استحضاره متى شاء. إذا سمع الراوي المحدث يحدث بحديث، إما أنه يحفظه مباشرة، وإما أنه بعد أن يسمعه يتحفظه بتكراره، ثم بعد ذلك بعد أن ثبت ذلك المحفوظ في صدره يقوم بتأديته، فلا يكون عنده حال الضبط ضبط الصدر إلا إذا حفظه بحيث يمكنه استحضاره متى شاء، متى شاء أن يرويه يرويه من ذاكرته ومن حفظه دون أن يحتاج إلى مراجعة في كتابه. أما النوع الثاني فضبط الكتاب، وهو أن يصون كتابه من حين سمع فيه على شيخه إلى حين روايته منه، أن يصون كتابه من حين سمع فيه على شيخه إلى حين روايته منه. ضبط الكتاب كما في هذا التعريف أن الراوي ماذا يفعل؟ يصون كتابه ويحفظه من حين سمع من الشيخ. هو الراوي سمع من الشيخ حديث، وفي حين السماع لا يخلو بين أمرين أو ربما ثلاثة، إما أنه يسمع ويقيد مع الشيخ، وإما أنه معه كتابه الذي الشيخ يقرأ معه نسخة من الكتاب الذي الشيخ يقرأ منه، وإما أنه عنده زميله معه كتاب والشيخ يقرأ في نسخة أخرى من ذلك الكتاب. فهذا التلميذ إذا إما أنه يقيد بنفسه وإما أنه يعتمد على كتاب آخر، فإذا قيد ينبغي أن يصون على الكتاب الذي قيد فيه ويصححه ويتقنه ويقابله، وإذا كان معه كتاب آخر والشيخ يقرأ ينبغي أنه أيضا يصحح ويقابل ما يقرأه الشيخ، وإذا كان يعتمد على كتاب تلميذه أو زميله ينبغي أن يكون كتاب زميله قد صح بأن قوبل وضبط، فعليه أن يصون كتابه الذي كتبه عن الشيخ أو كتابه الذي قابله على الشيخ، أو أن يكون كتاب زميله الذي يعتمد عليه مقابلا مصححا مصونا. مصونا من ماذا؟ من أن تمتد إليه يد التغيير، يد الغير، بأن تزيد فيه أو تنقص. لأن هذا الذي قيد عن الشيخ إذا لم يحفظ كتابه ويصونه من أن تمتد إليه للتغيير، ربما جاء شخص مغرب وأخذ الكتاب وزاد فيه أو نقص أو محى أو غير فيه أو صحف أو حرف، وبعض الرواة ضعفوا لهذا السبب، ومثلا يقولون فلان من الرواة ابتلي بوراق سوء. ما معنى وراق سوء؟ أي أن كاتبه هذا الوراق كان يذكر في حديثه ما ليس منه، فضعف هذا الراوي بسبب عدم صيانته لكتابه وحفظه له. ولذلك من عنده ضبط الكتاب ينبغي أن يحفظ كتابه، يجعله في مكان محفوظ ويصححه ويقابله ويتقنه لكي يروي منه بعد ذلك رواية صحيحة متقنة إلى حين روايته منه. مسؤولية الحفظ هذه من حين سماعه من الشيخ إلى حين روايته منه، بعد أن روى منه ولا يحتاج بعد ذلك أن يروي من ذلك الكتاب، مسؤولية ذلك الكتاب انتهت رهدتها عن هذا الراوي. وأما إذا كان يعني يحتاج أن يروي من الكتاب طوال حياته فينبغي أن يصونه ويحفظه من أن تمتد إليه يد التغيير. بقي شرطان لعلنا نأخذهما بسرعة. بلا تعليل، يشترط في الحديث الصحيح ألا تكون فيه علة أو عدم العلة، والعلة هي سبب خفي قادر. العلة في الاصطلاح هي سبب خفي قادر، مثل أن يوجد في الحديث مثلا اختلاف في وصله ويساره أو وقفه ورفعه أو زيادة لفظة فيه ليست منه ونحو ذلك. فإذا وجد في الحديث علة أو سبب خفي لا يظهر لأول وهلة وكان ذلك السبب الخفي قادحا فإن ذلك الحديث يخرج عن رتبة الصحيح. وسيأتي زيادة توضيح لهذا في مبحث المعلم إن شاء الله في هذه المنظومة. ولا شذوذ اشترط في الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا. والشذوذ في اللغة يعنى به الانفراد، وأما في الاصطلاح فهو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه في الحفظ أو الكثرة. مخالفة الثقة لمن هو أولى منه في الحفظ أو الكثرة، هذا هو الحديث الشاذ. إذا روى الحديث ثقة وخالفه من هم أوثق منه كثرة أو من هو أوثق منه من حيث الضبط فإن حديث ذلك الثقة يسمى شاذا. وسيأتي إن شاء الله زيادة توضيح لهذا النوع في موضعه من المنظومة بإذن الله تعالى. المثال السابق الذي مر معنا حديث لا حسد إلا في المتين، لو أردنا أن نطبق فيه هذه الشروط بسرعة، حديث كما قلت يقول الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين إلى آخر الحديث. إذا نظرنا في الإسناد من حيث الاتصال نجد أن كل راوي من الرواة يقول إما حدثنا وإما إيش حدثني وإما سمعت، إلا ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال، ومثل هذا محمول على الاتصال أيضا. فمعنى قول الراوي حدثنا أي أنه سمع من الشيخ، ومعنى قوله حدثني كذلك، ومعنى سمعته سمعت. فإذا الاتصال هنا وهو الشرط الأول موجود. إذا نظرنا في رواة الإسناد، الحميدي هو عبد الله بن الزبير أحد الثقات الحفاظ الكبار المشهورين، فهو عدل ضابط توافر فيه الشرطان العدالة والضبط. وكذلك الحال بالنسبة لسفيان بن عيينة أحد أئمة الحديث الكبار مشهور بعدالته وضبطه وحفظه، وإسماعيل بن أبي خالد أحد صغار التابعين الثقات أي أنه عدل ضابط، وقيس بن أبي حازم أحد كبار التابعين الثقات المعروفين بحفظهم وعدالتهم، وأما ابن مسعود فهو الصحابي الجليل رضي الله عنه. فإذا الإسناد من أوله إلى آخره مسلسل بالعدول الضابطين. عدم الشذوذ أو عدم العلة، نجمع الطرق ننظر في أسانيد هذا الحديث هل نجد فيه علة أم لا. يكفينا دليلا عن انتفاء علته أنه متفق على صحته. وعدم الشذوذ ألا يخالف أحد هؤلاء الرواة غيره ممن هو أوثق منه، كذلك هذا لا يكون إلا بجمع الطرق والنظر فيها. ويشير إلى توافر هذا الشرط كون هذا الحديث مخرج في الصحيحين متفق على صحته، وفي ذلك دليل على عدم وجود علة فيه ولا شذوذ. فإذا هذا أحد الأمثلة التي هي من أمثلة الحديث الصحيح نظرنا فيها نظرة سريعة لتوافر شروط الصحة فيه، فوجدنا شروط الصحة متوافرة، فهذا مثال للحديث الصحيح. نكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك أسئلة يعني سريعة فإن الوقت قد ضاق وقد نبهني الإخوة لأننا نحاول أن ننتهي قرابة العاشرة والربع، لكن أيضا الأخوة بلغهم تأخر، فلا بد من أن نتأخر بعد ذلك. أين أخوة لو قلوا ثلاثة أسئلة؟ نعم. نعم نعم. طيب مثل ايش؟ انا يعني قراءتك التي قراتها صحيحه، يعني بالنسبه للابيات التي قرات فيها شيء. نعم نعم جيد. طيب يعني اعطيني اياها نراجعها ننبه عليها في درس غد ان شاء الله. طيب السؤال اللي بعده. بالنسبة لاشتراط البلوغ والإسلام هو في حالة الأداء، ونحن كلامنا هنا على الراوي. الراوي ماذا يفعل؟ يروي. نعم، فكلامنا هنا على الراوي الذي يروي ويؤدي، يشترط فيه أن يكون مسلما بالغا. أما في حالة التحمل لا يشترط هذا، وقد يتحمل الصغير ثم يؤدي بعد أن يكبر، كما تحمل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في صغرهم وأدوا ما سمعوا، مثل النعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير وغيرهم وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، تحملوا في صغرهم ثم البلوغ ثم أدوا بعد البلوغ. وكان من عادة المحدثين أن يحضروا صغار السن في مجالس التحديث ليسمعوا عنهم، لأنهم وإن كانوا صغار قوم إلا أنهم يرجى أن يكونوا كبار قوم آخرين يؤدون هذا العلم الذي تحملوه. وكذلك الحال بالنسبة للكافر، يصح تحمله لكن لا يقبل أداؤه إلا بعد أن يسلم. نعم. والله ما يعني هذا السؤال إجابته تحتاج إلى تفصيل، لكن ما أدري الوقت هل يسمح أم لا. وأيضا عندنا ثلاثة أسئلة كمسابقة للطلبة. نعم. فبالنسبة لدرس اليوم، بحكم أن فيه مقدمة وفيه تفاصيل كثيرة، لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال، لكن إن شاء الله لعلنا نجيب عنه في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. طيب، اخترق الأخوة أن يكون هناك أسئلة عما سبق. السؤال الأول، واحد من الأخوة رفع يده من الآن. طيب حتى تسمع السؤال. السؤال الأول، ما تعريف المروءة؟ ما تعريف المروءة؟ نعم يا أخي. نعم. نعم أحسن. سمعتم الإجابة. آداب نفسانية تحمل على الاتصاف بجميل الأخلاق ومحاسن العادات. هذه هدية من الأخوة المنظمين للدورة. طيب السؤال الثاني، أنا كررت الحديث الذي مر، من يسوقه لنا بإسناده ومتنه؟ نعم نعم يا أخي. نعم. سلطه. يقضي بها ويعلمها. طيب نتجدد ولا نتسامح؟ ها؟ هو الإجابة أغلبها إن شاء الله صحيحة. ها أخونا يأخذ هذه المادية من اللجنة المنظمة للدورة. طيب السؤال الآخر ثالث، ما تعريف ضبط الصدر؟ نعم يا أخي. هو ايش؟ لا بداية التعريف فيها خلل. ها يا اخي. نعم اعد. لا تعرف لنا الشيء بالشيء. الضبط ان يضبط، هذا تعريف الشيء بالشيء بنفسه. ها نعم. أن يحفظ الراوي ما سمعه. نعم أن يحفظ الراوي ما سمعه. ها يا أخي. بحيث يمكنه استحضاره متى شاء. أحسنت يا أخي. تفضل هذه الهدية على هذه الإجابة الصحيحة. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.